فلما لم يفعل ذلك قال ما قال، فأكرهه عثمان على رفع مصحفه ومحى رسومه، فلم تثبت له قراءة أبدا، ونصر الله عثمان والحق بنحوها من الأرض. وفي الهامش تعليق عند قال ابن شهاب يقول فيما رواه عنه الإمام البخاري في صحيحه، وتعليق آخر عند قوله ونصر الله عثمان والحق بمحوها من الأرض. يقول هذا التعليق عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة ومن أجودهم قراءة لكتاب الله، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للقرآن، فتسارع أبو بكر وعمر ليوصل إليه البشرى بهذا الثناء النبوي. انظر مسند أحمد في الجزء الأول في الصفحات 25 إلى 26، الطبعة الأولى رقم 75 و100 الطبعة الثانية. إلا أن ابن مسعود كان يكتب ما يوحي من القرآن في مصحفه كلما بلغه نزول آيات منه، فهو يختلف في ترتيب هذه الآيات عما امتازت به مصاحف عثمان من الترتيب بحسب العرض الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما أدى إليه اجتهاد الصحابة المؤيد بإجماعهم. ويحتمل أن يكون ابن مسعود فاته في مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه من الآيات التي كانت عند آخرين من قراء الصحابة. زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه لهجة قومية من هذيل، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثل ابن مسعود أن يقرأ بلهجتهم، ولكن ليس لابن مسعود أن يحمل الأمة في زمنه وفي الأزمان بعده على لهجته الخاصة، فكان من الخير توحيد الأمة على قراءة كتاب ربها باللهجة المصرية أو باللهجة المضرية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول وأما الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة. وفي الهامش تعليق عند قوله فكان قديما، يقول كان الشريك في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واختص الحمى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح العامة، فقال صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله. رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة في كتاب المساقات في الجزء كاف 42 باء 11، وكتاب الجهاد. ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الصعب بن جثامة أيضا. وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى النقيع، وهو نقيع الخضمات كما في مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحات 91. وفي الطبعة الثانية من حديث أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، قال حماد بن خالد راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري يا أبا عبد الرحمن خيله، قال خير المسلمين أي المرسولة للجهاد أو ما يملكه بيت المال، والنقيع هذا في المدينة على 20 فرسخا منها، ومساحته ميل في 8 أميال كما في موطأ مالك برواية ابن وهب، ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن قبل. وفي زمن عمر تسعى الحمى شمل صرف والربذة، وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى هنيا. وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري في الصفحة 80 بعد 100 من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤمنين عمر لعامله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الأثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لئلا تهلك ماشيتهما. وكما اتسع عمر في الحي عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال وفي زمنه، اتسع عثمان أيضا بعد ذلك لاتساع الدولة وازدياد الفسوح وازدياد الفتوح. فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لسوائم بيت المال ومضى على مثله أبو بكر وعمر يجوز مثله لبيت المال في زمن عثمان، ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي. ولما أجاب عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا. وذكر عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا وشاء، ثم أمسى وليس له غير بعيرين لحجه، وسأل من يعرف ذلك من الصحاب أكذلك؟ قالوا اللهم نعم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل، كان أبو ذر زاهدا وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة: إنما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت معناه إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان مرتب المنازل. وفي الهامش تعليقات عند قوله: وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة، فوافق عثمان على ذلك كما سيأتي في الصفحة 76، وأكرمه وجهزه بما فيه راحته. وقوله عند: إنما أديت زكاته فليس بكنز، يقول: انظر البيان الفقهي والتفصيل الشرعي لهذه المسألة في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث في الصفحة 98 بعد 100. وعند قوله فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام. نقل الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 66 وأكثر المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء عبد الله بن سبأ الشام لقي أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول المال مال الله ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال معاوية يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال أبو ذر فلا تقله. قال معاوية فإني لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين. وأتى ابن السوداء يعني عبد الله ابن سبأ أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فأتى ابن سبأ عبد الله ابن الصامت فتعلق به ابن الصامت فأتى به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد، فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الهامش عند هذا القول في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم في الجزء الثاني في الصفحة 39 بعد 100 خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. وقد نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى سنة 66 أو 65 عن 75 سنة لم يسمع من عمر. ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.